السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء من لقاءات دروس سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم. هذا هو اللقاء العاشر بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلنا في سورة البقرة، ما زلنا في رحاب هذه السورة العظيمة، أطول سور القرآن الكريم. هذه السورة أيها الأحبة الكرام، نحن فسرنا أو وصلنا في التفسير فيها إلى الآية 43 في اللقاء الماضي، ختمنا الربع الثاني في التفسير الحمد لله، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم نبدأ التفسير من الآية 44 بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، فلقائنا إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعا زي ما أنتم عارفين وزي ما يعني ثبتنا على هذا المنهج، بداية منهج هذه السلسلة تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد إذن يكون بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير الآيات، وإن لم نجد فبقول الصحابة وإجماع الصحابة، وإن لم نجد فبتفسير اللغة العربية ومعاني الكلمات للآية. فهذا هو منهجنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، واتعودنا أن اللقاء يتكون من ثلاث عناصر. أولا، تلاوة الآيات التي سنحاول تفسيرها في هذا اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى تعم الفائدة، بحيث أن هذه السلسلة الهدف منها عوام المسلمين وطلبة العلم المبتدئين أمثالي، فلما بنتلو الآيات اللي هنفسرها ممكن يكون ده عامل مساعد لأن الطالب يحفظ أو العام من المسلمين يحفظ، هو مع ملف واحد فيه الآيات بتلاوتها بتفسيرها بمعانيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى أولا تلاوة الآيات المراد تفسيرها إن شاء الله، ثانيا التعريف بالآيات المراد تفسيرها وذكر أسباب النزول إن وجدت، ثالثا التعرض لتفسير الآيات وهو تفسير مبسط جدا لكي يساعد عوام المسلمين وطلبة العلم المبتدئين أمثالي على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه. طيب، نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. أولا تلاوة الآيات التي يعني يقدر لنا ربنا تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. الآيات اللي هنتلوها، الكم اللي هنتلوه، لو ربنا أراد أن احنا نفسر أقل أو أكثر هذا يعني رزق من عند الله، وهذا علم الغيب أنا لا أعلمه ولا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا بتلاوة الآيات. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هذه هي الآيات التي إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقوم بتفسيرها في هذا اللقاء إن قدر الله لنا ويسر لنا ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا التعريف بالآيات وذكر الأسباب إن وجدت، أسباب النزول إن وجدت. الآيات هي بداية من الآية 44 من سورة البقرة إلى الآية 53 من نفس السورة. الآيات في سورة البقرة، وزي ما قلنا هي أطول سور القرآن الكريم، تحتوي على أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، وعلى أطول آية في القرآن وهي آية الدين، وعلى آخر آية نزلت من القرآن الكريم وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه هي الآيات، خلاص؟ طيب أسباب النزول، هل هناك أسباب نزول لهذه الآيات؟ نعم، هناك سبب نزول لآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طبعا الحديث هنا لبني إسرائيل، إسرائيل اللي هم يهود المدينة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب نزول هذه الآيات أيها الأحبة الكرام أنه كان هناك بعض من علماء بني إسرائيل الذين قرأوا التوراة ووجدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم فيها وهو رسول نبي حق من عند الله سبحانه وتعالى. كان هؤلاء العلماء وبعض اليهود الذين لهم أصهار من اليهود أو إخوة من الرضاعة من العرب كانوا يأمرونهم ويقولون لهم اتبعوا محمد فهذا نبي حق وإسلامه هو الدين الحق، فكانوا يأمرونهم بذلك ولا وهم العلماء اللي بيأمروا بعض اليهود ويأمروا بعض العرب أن يتبعوا محمد، هم العلماء أنفسهم لا يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض اليهود الذين كانوا يعني يأمرون أصهارهم وأقاربهم وإخوانهم الذين لهم علاقة من العرب بهم كانوا يأمرونهم بأن يتبعوا محمد وأن يتبعوا الدين، وهم أنفسهم اليهود لم يعني يفعلوا ذلك. فلذلك نزلت هذه الآية قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ذكر هذا السبب عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. طيب إذن هذا هو سبب نزول الآية، أما باقي الآيات فلا يوجد لها سبب معين خاص بها لأن الآيات سياق واحد والحديث متصل عن بني إسرائيل. طيب ثالثا التعرض لتفسير هذه الآيات التي قرأناها وتلوناها معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب قال تعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طيب، أتأمرون يعني أتنصحون وتوجهون. أتأمرون الناس طبعا معروف، تحدثنا عنها قبل ذلك كثيرا. أتأمرون الناس بالبر. البر ما هو البر؟ البر هو اسم جامع لكل معاني الخير. البر في اللغة هو اسم جامع لكل معاني الخير. حط بقى معاني الخير تحتها كتير قوي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النواس بن سمعان رضي الله عنه إلى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: يا رسول الله، ما البر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه غيرك. هذا هو البر، سبحان الله العظيم. طيب، أتأمرون الناس بالبر يعني أتأمرون الناس بالبر هنا باتباع الدين، الدين الإسلامي، وهو خير طبعا. ما هو البر هو الاسم الجامع لكل معاني الخير، واتباع الإسلام هو الخير كله، سبحان الله العظيم. فإحنا نحمد ربنا على الخير اللي إحنا فيه، سبحان الله العظيم. ها، أتأمرون الناس بالبر يعني باتباع دين محمد، وتنسون أنفسكم وتتركون أنفسكم. النسيان هنا المقصود به الترك، وهو في اللغة النسيان هو إيه؟ هو يعني طبعا يعني عدم ذكر العقل للأشياء المطلوبة، إنما المقصود به هنا في المعنى في هذه الآية الترك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي وتتركون أنفسكم تعبدون ملة أصابها التحريف والتبديل والتأويل، وقد نزلت ديانة أخرى تنسخها وهي الإسلام، ها، وتتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأنتم الإشارة هنا إلى بعض علماء بني إسرائيل الذين يأمرون الناس باتباع دين محمد، ها، وأنتم تتلون يعني تقرؤون الكتاب، المقصود به التوراة، وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة وتعلمون ما نزل فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق، وقد ورد ذلك عندهم في التوراة، سبحان الله العظيم. ولقد جاء حبر من أحبار اليهود وهو عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعرف هل هو نبي أم لا، وسأله عدة أسئلة. قال له: يا رسول الله، عندي لك أسئلة لا يعلمها إلا نبي. هو بيسألها له عشان لو النبي جاوب له عليها يبقى حيعرف أن ده نبي، لأن موجود عندهم في التوراة، سبحان الله العظيم. والنبي قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، سبحان الله العظيم. فبالتالي محمد مذكور عندهم في التوراة. فالعلماء الذين يتلون الكتاب يعني يقرؤون التوراة هم عرفوا أن محمد هو نبي الحق، فيأمرون الناس أن يتبعوه وهم يتركوا ذلك، سبحان الله العظيم. طبعا ده كبرياء منهم وجحودا منهم، سبحان الله العظيم. أفلا تعقلون؟ العقل، كلمة أفا هنا استنكار، استفهام استنكاري. أفا لا طبعا نافية. تعقلون العقل هنا، العقل المقصود به إيه؟ طبعا هو العقل في اللغة المقصود به أنه قوة باطنة يميز بها الإنسان بين يعني البدائل والاختيارات والقرارات والكلام ده كله، فهذا هو العقل. فربنا بيقول لهم: أفلا تعقلون؟ يعني سبحان الله العظيم، المفروض أن العاقل يسبق إلى الخير ثم يدعو إليه غيره. يعني العاقل يسبق إلى الخير ثم يدعو إليه الغير، لكن الجنان بقى والجنون فعلا إن الإنسان يدعو الناس إلى الخير وهو إيه؟ وهو لا يدعو نفسه إلى هذا الخير، خلاص كده. طيب، وهذه الآية عظيمة، سبحان الله العظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني السيئة قبيحة، ولكن تزداد قبحا حينما تأتي من العلماء والدعاء الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. هو يقول يعني يدعو الناس إلى الله وهو يخالفهم بأقواله وأحواله وأفعاله، فهذا أمر خطير، سبحان الله العظيم. فهذا أمر يجعل الناس يرتابون في دينهم، يقول لك إذا كانوا العلماء الكبار بيعملوا كده يبقى احنا نعمل إيه؟ فهذا خطر عظيم يضر بالدين أيها الأحبة الكرام. طيب، بس ده مش معناه، يعني هناك علماء كثيرون من السلف قالوا بأنه يجوز للعالم أو الداعية الذي يقع في مخالفات أن يدعو الناس إليها. ليه؟ لأنه لا يوجد أحد معصوم، هذه حاجة. ولو ولو كل واحد لو كل واحد استنى لما يبطل الذنوب والمعاصي بتاعته وبعد كده يدعو الناس، يبقى مفيش حد هيأمر بالمعروف ولا حد هينا عن المنكر، ونحن أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن الايه عن المنكر. فسبحان الله العظيم أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإيه ولكن يجب عليك أن تحرص أن تكون أول من يسبقون إلى هذا المعروف وأول من يجتنبون هذا الايه هذا المنكر. سبحان الله العظيم. ولكن واحد يقول لي طب أنا دلوقتي مثلا بسمع الأغاني، أنا دلوقتي مثلا واقع في معصية كذا، ينفع أن أنا أنهى الناس عنها؟ ينفع سبحان الله العظيم، بالعكس ده أنت دقت النار بتاعتها، ودقت أن أنت بعد ما بتعمل المعصية دي بتحس بالندم، فأنت من باب أولى أن أنت تحذر الناس من النار اللي أنت دقتها. سبحان الله العظيم. فلا يمنع الإنسان الوقوع في المعاصي والذنوب أن ينهى غيره عنها، أو لا يمنع الإنسان أنه لا يفعل طاعة أن يأمر غيره بها، بل ممكن يكون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سبب في أن الله يهديه وييسر له ذلك. يعني مقولة جميلة أوي ذكرها الشيخ محمد حسان حفظه الله هو وجميع علماء المسلمين، يقول لك إيه، لعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت مقيم على المعاصي يورثك الحياء والخجل من الله، فتأمر بالمعروف فتفعله وتنهى عن المنكر وتجتنبه. بمعنى إيه، أنا مثلا يعني بقول للناس إيه يا جماعة، خلي بالكم الأغاني حرام على سبيل المثال يعني. طيب على سبيل المثال أنا بقول للناس مثلا الأغاني حرام. طيب أنا بقول لهم الأغاني حرام، وبعدين أنا بقى إيه أروح أسمع لي أغنية، ده بعد كده هيورثني خجل وحياء من الله، أقول إيه بقى، أنا بقول للناس اعملوا ما تعملوش كذا وأنا بعمل، فابتدي بقى إيه إن كان هناك حياة في القلب فأبتدي أن أنا أبطل هذه المعصية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أنني امتثلت أمر الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن الإيه عن المنكر. سبحان الله العظيم. ولكن الذي يفعل ذلك أمره عظيم وخطره كبير، بل أن يعني أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء قال ليلة أسري بي رأيت أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. ياه، النبي هو في ليلة الإسراء شاف ناس بتقرض شفاههم، الشفاه بتاعتهم وألسنتهم يقرضوا بمقاريض من نار. سبحان الله العظيم. فقال من هؤلاء يا جبريل، من دولت يا جبريل ألسنتهم وشفاههم بتتقطع بالنار؟ فقال جبريل هؤلاء علماء ودعاة أمتك الذين يأمرون بالمعروف ولا يعملون به وينهون عن المنكر إيه ويفعلونه. سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي هذا أمره عظيم وأمره خطير، ويجب أن يجتنب ذلك، يعني يجب أن يجتنب ذلك في الفور وعلى الحال. ولكن زي ما بنقول يعني كل الأمة بعلمائها ودعاتها وأفرادها وعوامها مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. سبحان الله العظيم. بلغوا تكليف عني تشريف، انت تتشرف انك هتبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها هتبلغ عنه آية او حديث، يبقى بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. الله، ما أجملها من عبارة والله. يعني بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. جميل. طيب إذن فلنحذر من هذا أيها الأحبة الكرام. طيب يبقى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ها وإيه، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب واستعينوا يعني إيه بقى واستعينوا؟ الاستعانة هي طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى، طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى على شيء أنا يعني عجزت أن أفعله. سبحان الله العظيم. واستعينوا بإيه بقى هنا؟ بالصبر والصلاة. بالصبر، ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس النفس عن الجزع مما تكره، حبس النفس عن الجزع مما تكره، وحبس اللسان عن الشكوى والتسخط لقدر الله سبحانه وتعالى، وحبس القلب عن عدم عن عدم الرضا بإيه؟ بهذا الأمر. سبحان الله العظيم. يبقى الصبر هو الحبس والمنع. طب منع إيه بقى؟ منع اللسان عن الشكوى والتسخط. واحد مش راضي بالقدر، لو منع لسانه عن الشكوى يبقى هذا صبر. طيب، ومنع النفس عن الإيه؟ عن الجزع، عن الجزع، والقلب عن الجزع. خلاص، يبقى هذا هو الصبر، المنع والحبس. طيب، صبر الإبل في اللغة، صبر الإبل يعني منع الإبل وحبسها حتى لا يعني إيه، حتى لا تجري هنا وهناك. خلاص. طيب، واستعينوا بالإيه، استعينوا على إيه أصلا؟ يعني سياق الآيات هنا ربنا بيقول لبني إسرائيل أنتم تعلمون الحق، مش هو قال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وأن وتكتمون الحق، ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون الحق وعلماؤكم قرأوا في التوراة أن محمد حق والدين حق والإسلام حق، أنتم تعلمون هذه الحقيقة. فربنا بيقول لهم استعينوا بالصبر والصلاة على إيه؟ على أن تظهروا هذه الحقيقة، ولا يأخذكم الكبر الذي موجود في النفس ومرض به قلبكم، لا يأخذكم هذا الكبر لكي تنكروا هذه الحقيقة. الحقيقة دي لو كانت صعبة على أنفسكم استعينوا بالصبر والصلاة على إظهار هذه الحقيقة والإيمان بهذا الإيه؟ بهذا الدين. خلاص كده. طيب، إذن واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة طبعا إحنا شرحناها قبل كده كتير، وقلنا الصلاة في اللغة هي الصلة والدعاء، والصلاة اصطلاحا هي يعني أو في الشرع يعني هي الركوع مع انحناء الظهر واعتداله وإيه، وطبعا فيها التسبيح للرب سبحانه وتعالى، التعظيم، سبحان ربي العظيم. خلاص كده. وهي في المعنى العام الصلاة والدعاء، الصلة والدعاء لله سبحانه وتعالى والصلة بالله سبحانه وتعالى. هنا هذه الآية تدلنا على إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني كل مسلم على وجه الأرض يستعين بأشياء. يعني إحنا يا جماعة بنتعرض لكروب وهموم وحزن وشدائد وأزمات شديدة، من المريض أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، ومن الفقير أسأل الله أن يغني فقراء المسلمين بحلاله عن حرامه وأن يغنيه بفضله عن من سواه، ومن الفقير ومن المريض ومن المحزون ومن المهموم ومن المكروب ومن من به غمة وسوء. ده على المستوى الشخصي، وعلى المستوى العام طبعا الأمم يعني الغمة محيطة بالأمة سبحان الله العظيم من كل جانب، والكروبات محيطة بالأمة من كل جانب. طيب، كشف الكروبات والهموم كيف يكون؟ بالاستعانة. بالاستعانة بمين بقى؟ بالله أولا، ثم بالصبر، ثم بالصلاة. ها، يبقى ثم يبقى بالله، ثم بالصبر، ثم بالصلاة، ثم بباقي العبادات والطاعات. سبحان الله العظيم. ثم بباقي العبادات والطاعات. قال تعالى في كتابه الكريم، ها، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، الحزن والهم اللي بيبقى في الصدر ده، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يا محمد بما يقولون عنك أنك شاعر وساحر ومجنون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب العلاج إيه؟ أول علاج هو فسبح بحمد ربك، الذكر، وكن من الساجدين، الصلاة، ها، واعبد ربك، العبادة بقى والطاعات كلها بصفة عامة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. الله الله الله. يبقى الصبر والصلاة لما يكون عندك أزمة أو هم أو أي حاجة استعين بالله وبالعبادة وبالدعاء وبالذكر وبالصبر وبالصلاة، ولازم يكون عندك عبادات وأعمال صالحة عشان تستعين بها، زي الثلاثة بتوع الغار لما استعانوا بأعمالهم الصالحة وتوسلوا بها إلى الله لكي يكشف عنهم الصخرة التي سدت عنهم سدت عليهم باب باب الغار. طيب، وبالنسبة للصلاة، كان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما حزبه أمر، يعني أهمه أمر، يقول لك فزع إلى الصلاة، مش يقول لك راح توضأ وصلى، فزع يعني جري على الصلاة. أول ما يكون في حاجة بتضايق النبي أو في أزمة في حياة النبي يفزع، يعني يجري للصلاة. سبحان الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. الله الله على الصلاة اللي مفرطين فيها، ها، أرحنا بها يا بلال. دلوقتي لسان حال الناس اللي بيسيبوا الصلاة أرحنا منها يا بلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هيقول لك أنا عايز أعمل اللي علي، خطفت الفرض. تخطف الفرض ليه؟ إحنا بنخطف كل حاجة، حتى الفرض بنخطفه، حتى الفرض بتاع ربنا. يقول لك أنا عايز أخطف الظهر قبل ما العصر يأذن. يا راجل تخطف ليه يا راجل؟ سبحان الله، إحنا خدنا على أسلوب الخطف ده في حياتنا خلاص كده. سبحان الله العظيم. يبقى الاستعانة بالصبر والصلاة على كل الأزمات التي نمر بها بصفة عامة. والخطاب هنا لبني إسرائيل بيقول لهم استعينوا بالصبر والصلاة لكي تكسروا الكبر الذي بأنفسكم حتى تستطيعوا أن تظهروا حقيقة أن محمد هو الحق وأن الإسلام هو الدين الإيه؟ هو الدين الحق كما أنه موجودا عندكم في التوراة وأنتم تعلمون هذا الحق إيه؟ وأنتم تعلمون هذا الحق جيدا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها الضمير ده اللي هو هاء وإنها جمهور العلماء بيقول أنها الهاء هنا تعود على الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جمهور العلماء بيقول إن هي وإنها الهاء تعود إلى الصلاة أن الصلاة كبيرة يعني كبيرة إيه كبيرة في إن يعني كبيرة إن لما الواحد يؤديها ويحافظ عليها ده أمر صعب جدا لكن بيكون سهل على الخاشعين ها على الخاشعين. لكن يعني جمهور العلماء بيقولوا أن الهاء تعود إلى الصلاة وإنها الهاء دي تعود إلى الصلاة ولكن خالفهم في ذلك فضيلة العالم الشيخ أبو بكر الجزائري ذكر ذلك في تفسير في تفسيره أيسر التفسير قال أنه يخالفهم في ذلك لأن الضمير الهاء هنا يعود على إيه؟ على الحقيقة التي ينكرها بني إسرائيل وحقيقته أنهم يعني حقيقة أن محمد حق والأنبياء والدين الإسلامي حق. هذه الحقيقة تعود إليها الهاء وإنها أي هذه الحقيقة التي أنتم تتركونها وتأمرون الناس بها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاضعين لأن الخشوع معناه خضوع القلب وسكون الجوارح. الخشوع معناه خضوع القلب وإيه وسكون الجوارح والخشوع اصطلاحا معناه إيه معناه الخوف من الله بحب وبعلم وبتعظيم الخوف من الله بحب وبعلم وبتعظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبعدين يقول لك إيه في الآية الأخرى يقول لو أنزلنا على هذا الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني خاشع يعني خاضع ويسكن لله سبحانه وتعالى لأن الجبل يحب الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. واحد بيقول الجبل بيحب يقول لي ده جماد أقول له لا الجبل بيحب سبحان الله العظيم. طب يقول لي عندك دليل أقول لك أيوة طبعا إحنا ما بنقولش كلامنا غير بأدلة من القرآن أو بالسنة أنا دائما منهجي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فقط لا غير ما عرفش ما بحسنش حاجة غير كده. فأنت بتقول الجبل يحب دليلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان إلى جبل أحد ارتج واهتز الجبل فقال له النبي أثبت أحد فإن عليك صديق عليك نبي وصديق وشهيدين. وفي حديث آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجبل جبل يعني قال عنه أحد جبل يحبنا ونحبه. الله الله الله إذا كان الجماد بيحب النبي أنت ما بتحبش النبي إذا كان الجماد بيحب ربنا أنت ما بتحبش ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جمهور العلماء بيقول أن الهاء تعود إلى الصلاة والجزائري يقول أنها تعود إلى الحقيقة التي ينكرها بني إسرائيل. هذه الحقيقة كبيرة على أن يعترفوا بها أمثال هؤلاء اليهود إلا على الخاشعين الذين خضعوا لله وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أولا الظن في القرآن الكريم يأتي بمعنيين بمعنى اللي هو مقابل للشك بمعنى الشك يعني والمعنى الثاني بمعنى اليقين. الظن بيأتي في القرآن بمعنى اليقين أيوة زي قول الله سبحانه وتعالى كلا لما قال سبحانه وتعالى كلا بل لما في آية الايه يعني في آية القيامة قال تعالى في كتابه الكريم والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق لكن قبلها بقى كان بيقول ايه وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وظن أنه الفراق ظن أنه يعني معناها تأكد أنه الفراق أي أنه الموت لأن هذه الآيات توضح لنا مشهد الاحتضار وهو الإنسان يحتضر كلا إذا بلغت التراقي وقيل قيل من راق، يعني اللي حوالين الإنسان اللي بيحتضر ده، يقولوا بقى من الذي سيرتقي بهذه الروح إلى السماء، أو أنهم يقولون من الذي سيرقي هذا المريض لكي يشفى، وهم لا يعلمون أنه يحتضر وسيموت. وقيل من راق وظن، أي تأكد هذا المحتضر أنه الفراق لما رأى ملائكة الموت أمام عينه، وظن أي تأكد. فالظن هنا يأتي بمعنى إيه؟ بمعنى اليقين. وفي هذه وفي آية أخرى يأتي بمعنى الشك، زي ما ربك سبحانه وتعالى يقول إن واجتنب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، المقصود به هنا الإيه؟ الشك. خلاص. طيب إذن، طيب أنت بتقول أن الظن في القرآن يأتي بمعنى الشك ومعنى اليقين، طب في الآية اللي معانا دي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون هنا بمعنى الشك ولا اليقين؟ بمعنى اليقين، الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ملاقوا ربهم يعني الموت، يعني متأكدون أنهم سيموتون، عندهم يقين في الموت لا شك في ذلك، وأنهم إليه إيه؟ راجعون، اللي هو يوم القيامة سيرجعون إلى ربهم وسيحاسبون. خلاص. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه إيه؟ وأنهم إليه راجعون. طيب يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل شرحناها قبل ذلك، ولكن نزيد هنا بقى، نزيد شيء. بني إسرائيل المقصود بهم طبعا اليهود، الحديث هنا موجه ليهود المدينة المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، أطلق عليهم بني إسرائيل ليه؟ لأنهم من سلالة إخوات يوسف الاثناشر. أنتوا عارفين أن يوسف كان له إيه؟ يوسف وإخواته كلهم 12. يوسف لما قال لأبوه إيه؟ يعني أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، قال له إيه؟ رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا إخوات يوسف، وهو يبقوا 12. فالاثناشر دولت اللي هم أبناء يعقوب من أصلهم اليهود، يعني من أصلهم اليهود، فمن ذريتهم اليهود. ويعقوب أصلا اسمه إسرائيل، يعقوب اسمه إسرائيل، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا السلام، يعقوب والد يوسف اسمه إسرائيل، واليهود من نسل وسلالة 12 رجل اللي هم أولاد يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لذلك أطلق عليهم بني إسرائيل لأن يعقوب اسمه إسرائيل. يا بني إسرائيل، نداء آخر لبني إسرائيل، اذكروا نعمتي مرة تانية التي أنعمت عليكم. مش احنا خدنا قبل كده يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هناك قال وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، وأوفوا بعهدي أي بينوا ما عاهدته إليكم في التوراة أن محمدا حق، بينوه وآمنوا به. أوفوا بعهدكم أي أنني أدخلكم الجنة ولا أعذبكم في النار. خلاص. هنا بقى بيقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فضلتكم على العالمين، فضلتكم على العالمين في زمانكم. النبوة كانت فيكم إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، النبوة كانت فيكم. وطبعا هيبان بقى النعم، هو دلوقتي بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بصورة إجمالية، لكن بعد كده هيجي إيه؟ ذكر بعض النعم. ها؟ ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما، واتقوا يوما اللي هو يوم القيامة، يعني اتقوا أهوال يوم القيامة وحر يوم القيامة وشمس يوم القيامة وعرق يوم القيامة والصراط والميزان كل ده. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني ما فيش نفس هتنفع نفس بأي حاجة يوم القيامة إن كانت كافرة، أما إن كانت مؤمنة ومسلمة هيخشوا في دائرة الإيه؟ يدخلوا في دائرة الشفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ما فيش حد هيشفع لحد إن كانوا كفار، ولا يؤخذ منها عدل يعني فداء، مش لو دفعت أموال الأرض كلها لن نقبله منك لكي تفتدي به نفسك من العذاب، ولا يؤخذ منها عدل يعني فداء، ولا هم ينصرون، ما فيش حد هينصرهم وينقذهم وينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. الله، شوف شوف رحمة ربك ببني إسرائيل. يا طيب شوف بقى هيبتدي يذكر لهم النعم. واذكروا، واذكروا يا بني إسرائيل، وإذ يعني اذكروا، وإذ نجيناكم يعني اذكروا، تذكروا واذكروا حينما نجيناكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم يعني يا بني إسرائيل نحن يعني ربنا سبحانه وتعالى نجاكم من آل فرعون، من ملك مصر في زمانهم، حاكم مصر في زمانهم، يسومونكم سوء العذاب. بني إسرائيل مش سيدنا يوسف راح مصر يا جماعة، لما ذهب إلى مصر إلى هناك وقال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، خلاص وعاش هناك وإخواته راحوا له هناك وعاشوا هناك. طيب فطبعا نشأ بنو إسرائيل هناك وأصبحوا يعيشون في مصر، فآل فرعون كانوا يسمونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يذبحون أبناءكم يعني يذبحون الذكور من بني إسرائيل، لأن الكهان أخبروا الفرعون أن هلاكك وزوال ملكك يا فرعون هيكون على يد غلام من بني إسرائيل، فأمر فرعون أن يذبح إيه؟ أن يذبح كل غلام يولد لبني إسرائيل. وبعد كده لما أصبح مش لاقين حد يخدمهم لأنه كانوا بيشغلوا الرجال بتوع بني إسرائيل عندهم، قالوا لا طب نذبح سنة ونخلي الأولاد سنة، يعني سنة نذبح الذكور بتاع بني إسرائيل وسنة نخليهم ما نذبحهمش. وولد موسى في السنة التي كان فيها الذبح، سبحان الله العظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يبقون نساءكم أحياء للخدمة واستخدامهم كرقائق في البيت، يخدمون النساء آل فرعون، ده من ناحية. ومن ناحية تانية كانوا يكشفون حياء نساء بني إسرائيل لكي ينظروا إلى فروجهن لكي يتبينوا هل المرأة حبلى أم لا، فإن كانت حبلى يعرفون أنها حبلى فينتظرونها 9 أشهر ثم يأتي لها الجنود حتى ينظروا هل وضعت ولد أم بنت فيقتلونها، سبحان الله العظيم. يبقى يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم، ذلك اسم إشارة، لما يكون للجمع تبقى ذلكم، لما يكون مفرد تبقى ذلك، لما يكون للأنثى تبقى ذلك. لما ربنا قال لمريم كذلك قال ربك، كذلك قال ربك هو علي هين، على لسان جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خلاص. طيب يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء يعني اختبار عظيم وامتحان شديد لكم يا بني إسرائيل، أنتم أصحاب ديانة نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، نحن نختبركم ونبتليكم، أنتم فيكم الأنبياء وتعرفون الله فنختبركم، سبحان الله العظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي هذه الآية دلالة على أن الكفار يمتعون في الدنيا زي فرعون وقومه، وقد يظهرون على المؤمنين زي بني إسرائيل، سبحان الله العظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم إيه؟ عظيم. طيب نعمة كمان إيه بقى؟ وإذ فرقنا بكم البحر، يعني جعلنا البحر قسمين وفي النص طريق يابس، لما كان موسى أخذ بني إسرائيل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر لما سيدنا موسى أخذ بني إسرائيل وخرج بهم من مصر، وكان يخرج من مصر عشان إيه؟ يخرج بهم حتى يخلصهم من فرعون وقومه، سبحان الله العظيم. فهم في الطريق أصبح البحر من أمامهم وفرعون وجيشه من خلفهم، فقال أصحاب موسى لموسى قالوا له إنا لمدركون، خلاص هيلحقونا، يا إما نغرق في البحر يا إما فرعون وجيشه اللي ورانا هيلحقونا. فموسى قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. فلما سيدنا موسى وقومه دخلوا البحر ربنا قال لسيدنا موسى اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى البحر بعصاه فأصبح في البحر طريقا يابسا يمر فيه موسى وقومه بسلام حول الماء، والطريق يابس ما فيش أي مشكلة خالص، ماشيين بسلام. ولما مروا وعبروا الطريق فرعون وقومه لما شافوا المعجزة دي قالوا نعبر وراهم. أول ما دخلوا الطريق ده سيدنا موسى أمر من قبل الله، ربنا أمره وقال له اضرب بعصاك البحر مرة أخرى، فلما موسى ضرب البحر بعصاه عادت الماء كما كانت وذهب الطريق اليابس وغرق فرعون ومن معه في إيه؟ في هذا البحر، سبحان الله العظيم. فهذه نعمة أخرى، النعمة الأولى لما ربنا نجاهم من إيه؟ من آل فرعون. النعمة الثانية اذكر كيف نجيناك من فرعون، كيف يا بنو إسرائيل، كيف يا بني إسرائيل، إزاي إحنا نجيناكم من هذه الإيه؟ من هذه المصيبة، من هذا البلاء العظيم. بيقول لهم بقى التفاصيل، وإذ فرقنا بكم البحر، النعمة إنه يجعل البحر قسمين دي نعمة تانية، يعني نجاهم من فرعون وآله دي نعمة، وأنه فرق لهم البحر دي نعمة تانية. فأنجيناكم. وإغراق آل فرعون دي نعمة ثالثة، لأنه خلاص ما حدش هيطاردهم بعد كده. شفت إزاي بقى؟ شفت النعم؟ يبقى النعم إيه؟ أول حاجة النجاة من فرعون وقومه، تاني حاجة أن يسر الله لهم تيسير النجاة بأن جعل لهم في البحر طريقا يابسا يمشون فيه، ثلاثة إغراق فرعون وآله، ما فيش حد هيدور عليكم بعد كده. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه؟ وأنتم تنظرون. إزاي؟ طب يا عم هشام انت بتقول لنا الخطاب لبني اسرائيل اليهود اللي في المدينه اللي معصرين النبي، والانجاء والبحر والمعجزه والكلام ده كان لليهود اللي كانوا على عصر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام، فازاي وانتم تنظرون؟ ما هو خلي بالك، ما هو انتم تنظرون معناها ايه؟ كون ان انتم يا يهود المدينه اللي عايشين مع محمد لسه عايشين على وجه الارض، دي نعمة كبيرة للي حصل قبل كده، لأن لولا أن ربنا نجى أجدادكم وأسلافكم ما كنتش أنتم عايشين لحد الوقت، لأنهم كانوا هيموتوا فكان نسلهم هينقطع وأنتم ما كنتوش هتيجوا. يبقى دي نعمة كمان سبحانه، وأنتم تنظرون وأنتم شاهدون على ذلك، سبحان الله العظيم. وأنتم تنظرون، كل نعمة تأتي للسلف فهي تبقى مع الخلف. لما بيكون واحد ملك بيجي أبناءه وأبناء ملوك يبقى نعمة سبحان الله العظيم، وأحفاده وأحفاد أحفاده. يقولك حتى في العصر بتاعنا ده يقولك ده أنا جدي باشا، ده أنا باشا وابن باشا وجد باشا وأبويا باشا وكده يعني. ها، فالنعمة التي تكون للسلف للقدامى تلحق بالخلف، ينالها ويطال منها الخلف سبحان الله العظيم. وأنتم إيه؟ وأنتم تنظرون. يوم أن نجى الله موسى وقومه اللي هم بني إسرائيل من فرعون وأهله، كان إمتى؟ كان يوم عاشوراء من محرم، من شهر محرم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء من محرم، فسألهم لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا ذلك يوم يعني عظيم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصام النبي هذا اليوم وأمر الصحابة بصيامه، وقال لئن عشت إلى قابل يعني للعام القادم لأسومن التاسعاء وعاشوراء. ليه؟ عشان نخالف اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خالفوا اليهود والنصارى، ومش عايزنا نتشبه بهم، لأنه قال أيضا في حديث آخر من تشبه بقوم فهو إيه؟ فهو منهم. خلاص، فعشان كده إحنا بنصوم عاشوراء، لأن هذا اليوم نجى الله فيه موسى وأهله، وده من سماحة الإسلام. على الرغم من أن موسى جاء لليهود وجاء لهم بالتوراة، إلا أننا نحن المسلمون عقيدتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والنبي أقر بهذا اليوم، فنحن نصومه يعني هذا اليوم كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أحق وأولى بموسى من اليهود الذين حرفوا وبدلوا في الشريعة التي جاء بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. بعد كده يقول ربنا سبحانه وتعالى نعمة أخرى، نعمة بعد إيه؟ بعد سيئة. شوف بقى، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى أن يعني سيقابله يعني بعد 40 ليلة، اللي هم إيه بقى؟ شهر ذي القعدة كله والعشر الأول من إيه؟ والعشر الأول من ذي الحجة. شهر ذي القعدة كله 30 يوم، والعشر الأول من ذي الحجة 40 يوم. ذهب موسى للقاء ربه سبحانه وتعالى ومعه مجموعة من علماء بني إسرائيل. لما ذهب موسى للقاء ربه في 40 يوم دولت، أول إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن هناك رجل من بني إسرائيل يدعى السامري. هذا السامري أخذ رأى هو وقوم موسى الذين كانوا ينتظرون عودة موسى بعد 40 ليلة، رأوا رأوا قوما يعبدون عجل، يعبدون عجلا مصنوعا، يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. لما رأهم السامري فيعني سبحان الله العظيم وسوس له الشيطان أو سولت له نفسه كما قال السامري وكذلك سولت لي نفسي، ها، فأخذ جمع الحلي الذهب والفضة والزينة اللي مع نساء بني إسرائيل، أخذ هذا الحلي منهم وصنع لهم عجل وعبده السامري ومن معه من بني إسرائيل عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لما موسى راح يقابل ربه غاب عن بني إسرائيل 40 ليلة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد موسى يعني، وأنتم ظالمون لأنفسكم، لأنكم بذلك النفس التي خلقها الله وخلق لها الجنة أنتم بأفعالكم ظلمتم هذه النفس وجعلتوها عرضة إلى النار. سبحان الله العظيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. شوف النعمة بقى في الآية اللي وراها، ها، ثم عفونا عنكم. يا طبعا الشرك ده ظلم عظيم، قال تعالى وإن الشرك لظلم عظيم، عشان كده ربنا ختم الآية اللي قبلها قال إيه وأنتم ظالمون. بعدها شوف الشرك ده ذنب عظيم جدا، سبحان الله العظيم. وإن الله يعني قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويعني سبحان الله العظيم، لكن الشرك ده من مات على الشرك فلن يغفر له أبدا، من مات على الشرك فلن يغفر له أبدا، سبحان الله العظيم. والشرك هو أن تشرك مع الله إلها آخر تعبده أيا كان هذا الإله، صنم، وثن، جنيه، دنيا، كرسي، منصب، سلطة، أي حاجة بقى، نساء، رجال، أي شهوة، أي حاجة تكون عبدا لها، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولي، عالم من العلماء، ولي من الأولياء، ميت من الأموات، تطوف حول قبره وتطلب منه وتقول له اديني، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ما أن اتخذتم العجل، ورجع موسى إلى قومه وصحح الوضع الغلط اللي كان قائم، ها، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يعني المفروض ان لما ربنا يديلكم نعمة تشكروا الله على هذه النعمة بأن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأن تؤمنوا بالإسلام يا يهود المدينة، وبصفة عامة حينما يعطيك الله نعمة تشكر ربك بأن تعبد ربك وأن تطيع ربك وأن تلتزم بالطاعة والأعمال الصالحة. لما رأت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه من قيام الليل، فقالت له يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، مش المفروض أن أنا أشكر ربنا؟ كان أشكره بقيام الليل بالعبادة، فالعبادة لون من ألوان شكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي يعطيها لك، ولذلك سجدة الشكر نوع من ألوان العبادة، ولكنها يعني شكر لله على النعم. فلما ربنا يديك نعم أكثر من العبادة ومن الأعمال الصالحة، سبحان الله العظيم. ثم عفونا عنكم يعني من بعد ما اتخذتم العجل وأشركتم، ومن بعد ما اتخذتم العجل وأشركتم بالله سبحانه وتعالى عفونا عنكم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وبعدين نعمة تانية، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا يعني وإذ يعني واذكروا وإذ آتينا يعني أعطينا موسى اللي هو نبيكم المرسل إليكم يا بني إسرائيل، وإذ آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة والفرقان. إيه ده الفرقان؟ هو القرآن نزل على سيدنا محمد ولا سيدنا موسى؟ ما هو خلي بالك، أصل أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ لأن أنت عارف أن الفرقان معناه القرآن، لأن ربك سبحانه وتعالى قال إيه؟ تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون العالمين نذيرا، سبحان الله العظيم. فأنت هنا عارف أن الفرقان، وإحنا قلنا قبل كده في بداية التفسير في المقدمة أن الفرقان اسم من أسماء القرآن، ولكن خلي بالك الفرقان هنا في هذه الآية معناه أننا آتينا موسى الكتاب يعني التوراة، وآتينا موسى المعجزات التي فرق الله بها بين الحق والباطل. الفرقان بين الحق والباطل، معجزة العصا ومعجزة الدم والضفادع والقمل والحاجات دي كلها معجزات، ومعجزة ضرب البحر بالعصا فيصبح طريقا يابسا، ومعجزة الاستسقاء بتاعت الحجر لما فجر ربنا 12 عين بضرب العصا لموسى، سبحان الله العظيم، كل دي معجزات فرقت بين الحق والباطل. معجزة العصا لما السحرة شافوها آمنوا بالله ففرقت بين الحق والباطل. فالكتاب المقصود به التوراة، أما الفرقان ليس المقصود به القرآن، لأن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. فهنا الفرقان في هذه الآية ليس المقصود به القرآن، لأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الفرقان المقصود به في هذه الآية الآيات والمعجزات التي فرقت بين الحق الحق والباطل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ليه؟ لعلكم تهتدون. الآية اللي فاتت ختمها بلعلكم تشكرون لأن فيها نعمة. طب ما الآية دي برضو فيها نعمة، التوراة فيها هدى ونور، والفرقان بين يعني فرق بين الحق والباطل، ما هي دي كلها نعم، ولكن لعلكم تهتدون. ما هو انت لما تتفكر في خلق الله وفي نعم الله يكون هذا سببا لهدايتك وزيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني سبحان الله العظيم، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لكي يبين لنا كيف نعبده سبحانه وتعالى. ما هو الفطرة السليمة عارفة ربنا، الفطرة السليمة عارفة أن هناك إله لهذا الكون، لكن الملحدين ينكرون أنه هناك إله للكون، لأن الفطر بتاعتهم نكست، يعني انقلبت سبحان الله العظيم وغيرت وبدلت، لكن الفطرة السليمة تعرف أن هناك إله لهذا الكون. فلكن طب إحنا عارفين أن في إله لهذا الكون، لكن كيف نعبده؟ هذه هي وظيفة الكتب والرسل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. لكن الفطر السليمة من غير كتب ولا من غير رسل ولا من غير أي حاجة تعرف أن هناك إله مدبر لهذا الكون، بدليل قول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبوانه إما أن يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، سبحان الله العظيم. إذن هذه نعم كثيرة، سبحان الله العظيم. عد بقى معايا، هو ربنا قال لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طيب شوف بقى، شوف النعم بقى كانت إيه. عد معايا: أول حاجة النجاة من فرعون وقومه، تاني حاجة أنه يسر النجاة، ما نجاهمش بصعوبة، ما تعبوش يعني، لا، يسر لهم النجاة بأن أجرى لهم معجزة البحر. تالت نعمة، خلي بالك معايا، تالت نعمة كانت إيه؟ أن أغرق فرعون، أن أغرق عدوهم. كن إن عدوك يزول أنت كده اطمنت خلاص، محدش هيلحقك ويدور عليك بعد كده ويفتح لك المعتقلات والسجون تاني، سبحان الله العظيم. فدي نعمة كبيرة، سبحان الله العظيم. نعمة رابعة أنه عفى عنهم بعد أن أشركوا بعد ذنب عظيم، سبحان الله العظيم. ما هو لما ربنا يعفو عن العبد عن ذنب صغير هذه نعمة، لكن لما يعفو عن العبد بسبب ذنب كبير هذه نعمة أكبر، وخصوصا لو كان الشرك أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، الكفر والشرك، سبحان الله العظيم. يبقى هذه نعمة كمان. نعمة كمان إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم موسى بالتوراة التي فيها هدى ونور لهم ونجا لهم من النار إلى الجنة وفضلهم على العالمين. ونعمة أخرى أنه أرسل على يد موسى اللي هو النبي بتاعهم المعجزات لكي تفرق بين الحق والباطل وتنصرهم على فرعون ويهتدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه هي الآيات التي قدر لنا الله سبحانه وتعالى أن نفسرها، وأسأل الله أن تكون واضحة جلية إن شاء الله سبحانه وتعالى. زي ما أنا قلت، منهج هذه السلسلة تفسير بسيط جدا، حتى يعني لا يغرق طالب العلم المبتدئ مثلي أو عامة المسلمين، لا يغرقون في أقوال العلماء، ده قال وده عاد والخلافات والرأي الراجح والكلام ده، لا، هذا تفسير مبسط يوضح معاني القرآن الكريم وأسباب النزول، حتى يعين الحافظ على أن يحفظ القرآن من مختلف المستويات للمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه السلسلة الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.